من أجلك سرت ذا الطريق، من أجلك للجلجثة ثبت وجهي نحو الصليب، وذا لأني أحببتك. من أجلك سرت ذا الطريق، من أجلك للجلجثة ثبت وجهي نحو الصليب، وذا لأني أحببتك. أحببتك صرت في عيني عزيزا مكرما، وسطرتك صرت بالدم الثمين مبررا. أحييتك كنت في جب الهلاك ورفعتك، وشفيتك من كل مرض وداء أبرأتك. إكليل شوك عار وموت كان اختياري، دم الصليب. ما أروع المشهد الرهيب حيث التقى عند الصليب، عدل ورحمة حب عجيب، عمل إلهي فاق القلوب. ما اختيار